وبيان خطورة مناقضته، وذكر ما أعد سبحانه من عقاب أليم لمن تركه، كقوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال عز وجل: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، إلى غير ذلك من أنواع الأدلة المشتملة على تقرير التوحيد والدعوة إليه والتنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة مخالفته. والسنة النبوية كذلك مليئة بالأدلة على هذا التوحيد وأهميته، من ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال، طبعا الله ورسوله أعلم هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة ربما تعودوا على أن مثل هذا السؤال هو لاستثارة يعني انتباههم لكي يلتفتوا إلى الإجابة، فيسألهم السؤال فيرد الواحد منهم: الله ورسوله أعلم، لأن الرسول موجود عليه الصلاة والسلام والوحي ينزل. أما في مثل هذا الزمان فمن التحرلق والتنطع الكريه أن الإنسان يسأل عن أي مسألة في دين أو دنيا يقول الله ورسوله أعلم، هذا من التنطع والتفيهق الذي لا معنى له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب ولا يعلم كل شيء، إنما كان هذا في زمن الوحي، فكان الصحابة يقولون الله ورسوله أعلم لأن الوحي ينزل، واعتادوا أن يسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأسئلة توطئة لإخبارهم بشيء يعني مهم. قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم، يعني إنهم فعلوا ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذا نحو اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. وهذا رواه البخاري. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وهذا رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وهذا رواه مسلم، والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وهذا الموضع الذي نحن فيه الآن لا شك هو من أشرف قضايا العقيدة وقضايا وأصول الإيمان على الإطلاق، أهمية التوحيد وبيان أنه أساس دعوة جميع الأنبياء والرسل، وبيان أنه كان محور الخصومة بين الرسل وبين قومهم، ومن ثم كانت كلمة التوحيد أو لم تكن كلمة التوحيد لا رب إلا الله. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقرون بأنه لا رب إلا الله على النحو الذي شرحناه من قبل، وإنما المنازعة كانت في توجيه العبادة فقط لله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله حق إلا الله، لأن هناك آلهة أخرى غير الله سبحانه وتعالى لكنها آلهة باطلة، فلذلك حينما تعرب كلمة الشهادة لا إله إلا الله لا نقول كما نقول في لا النافية للجنس، لا إله خبرها إيه؟ لأن في الجنس خبرها بيقدر إيه؟ موجود، لكن نحن نرى في الواقع أن هناك آلهة موجودة أو تعبد من دون الله كثيرة، فلا ينبغي أن نفهم كلمة التوحيد على أن معناها لا إله موجود إلا الله. لماذا؟ أن في آلهة باطلة بنص القرآن الكريم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هناك الطواغيت: ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. هناك عبادة الشيطان، أنا معهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلى آخره. فالآلهة الباطلة كثيرة، لكن حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني أشهد أن لا إله حق إلا الله، فخبر يقدر إيه؟ حق وليس موجودا. فلا إله حق يعني لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، لأنه الإله الحق الوحيد سبحانه وتعالى. فمما يناسب هنا أن نقف وقفة مهمة جدا مع مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، وأول واجب على العباد وهو الوقوف مع كلمة التوحيد، أعظم وأشرف وأقدس وأصدق كلمة في الوجود كله. فنتوقف قليلا مع فضائل كلمة لا إله إلا الله، ما صفاتها، ما أسماؤها، ما معانيها، ونستفتح الكلام في هذا بخطبة موجودة ضمن كتاب مجموعة خطب شيخ الإسلام إمام المجدد مجدد القرن الثاني عشر الهجري الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقد استفتح بعض خطبه بهذه الخطبة العصماء التي تشرق بأنوار التوحيد. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي فتح أبواب المشاهدات على أرباب المجاهدات بمفتاح لا إله إلا الله، وأحيا نفوس العارفين وملأ كؤوس الذاكرين من أقداح لا إله إلا الله، وأبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله. والميسم هو السمة وأثر الحسن والجمال، وأيضا الميسم اسم للآلة التي يوسم بها كالمكواة التي يعمل بها علامة، يقال وسم الشيء وسما وسمة يعني كواه فأثر فيه بعلامة. يقول: وأبدع المصنوعات وأوجد المخلوقات ووسمها بميسم لا إله إلا الله، خلق الجنين من ماء مهين ليعبده بلا إله إلا الله، أرسل الرسل لأجلها مبشرين وعن ضدها محذرين، فدعوا الناس كلهم إلى العمل بلا إله إلا الله، فهي رأس الملة والدين وهي حبل الله المتين، فما خاب من تعلق بحبل لا إله إلا الله، غويت أحلام الجاهلين وضلت أفئدة المعاندين، حيث جعلوا إلهين اثنين بعدما طلع بدر لا إله إلا الله، أحمده سبحانه وأشكره إذ جعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي قائلها إذا خاب أهل الشرك ونجى أهل لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي جدد الله به ما درس من معالم لا إله إلا الله، ومع ذلك قال له فاعلم أنه لا إله إلا الله، فصدع بها ونادى ووالى عليها وعادى، وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق لا إله إلا الله، فدعا إلى الله سرا وجهارا وليلا ونهارا حتى انكشف الغطاء عن وجه لا إله إلا الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين حموا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله. والمرهف هو السيف، والرهيف هو السيف المحدد المرقق. الذين حموا بمرهفاتهم حوزة لا إله إلا الله، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد أيضا، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وجددوا إيمانكم في المساء والصباح بتأمل معنى لا إله إلا الله. فيا ذوي العقول الصحاح ويا ذوي البصائر والفلاح، نادوا بالفلاح، فلا فلاح إلا لأهل لا إله إلا الله. فكلمة الإسلام ومفتاح دار السلام لا إله إلا الله. فلا قامت السماوات والأرض، ولا صحت السنة والفرض، ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله. ولا جردت سيوف الجهاد وأرسلت الرسل إلى العباد إلا ليعلموهم العمل بلا إله إلا الله. فانقسم الناس عند ذلك فريقين وسلكوا طريقين. فريق انقاد للعمل بلا إله إلا الله، والآخر خاب لعلمه أن دين آبائه تبطله لا إله إلا الله. فسبحان من فاوت بين عباده بمقتضى حكمته ومراده. ذلك من أدلة اللا إله إلا الله. فطوبى لمن عرف معناها فارتضاها وعمل باطنا وظاهرا بمقتضاها، فيكون قد حقق لا إله إلا الله. وويل لمن صابه الشيطان بالأشراك. يقال صاب السهم ونحوه الهدف وغيره، يعني أصابه ولم يتجاوزه. والشرك حبالة الصيد، جمعها أشراك وشرك. وويل لمن صابه الشيطان بالأشراك فرماه في هوة الإشراك، فأبى واستكبر عن الانقياد للا إله إلا الله. ألم تسمعوا قول الله، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون حقيقة لا إله إلا الله، الذي هو إفراده بجميع العبادات وتخصيصه بالقصد والإرادات، ونفيها عما سواه من جميع المعبودات التي نفتها لا إله إلا الله. وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله الذي لا يبقي في القلب شيئا لغير الله، ولا إرادة لما حرم الله، ولا كراهة لما به أمر الله. هذا والله هو حقيقة لا إله إلا الله. وأما من قالها بلسانه ونقضها بفعاله فلا ينفعه قول لا إله إلا الله. فمن صرف لغير الله شيئا من العبادات وأشرك به أحدا من المخلوقات فهو كافر ولو نطق ألف مرة بلا إله إلا الله. قيل للحسن رحمه الله: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قالها وأدى حقها وفرضها أدخلته الجنة لا إله إلا الله. وقال وهب بن منبه لمن قال له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، أو أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك، لأنك في الحقيقة لم تقل لا إله إلا الله. فيا ذوي الأسماء العتيدة، والعتيد هو المهيأ والحاضر، فيا ذوي الأسماء العتيدة لا تظنوا أمور الشرك منكم بعيدة، فإنها هنا مهاو شديدة تقدح في لا إله إلا الله. أين من وحد الله بالحب والخوف والرجاء والعبادة؟ أين من خصه بالذل والخضوع والتعظيم والقصد، وأفرده بالتوكل فجعل عليه اعتماده؟ كل هذا من معاني لا إله إلا الله. فسارعوا عباد الله إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين قاموا بواجبات لا إله إلا الله. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. وتمسكوا بعرى لا إله إلا الله. فمن نفى ما نفت وأثبت ما أثبتت ووالى عليها وعادا رفعته إلى أعلى عليين منازل أهل لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. لا إله إلا الله. هذه نهاية خطبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فلا إله إلا الله كلمة أمرها عظيم وخطبها جسيم وشأنها جليل. كلمة على الله كريمة ولها عنده سبحانه مكان وشأن. أعلاها مثمر وأسفلها مغدق. يقال أغدق المطر أي كثر قطره، وأغدقت العين أي غزر ماؤها، وأغدقت الأرض أي أخصبت، ويقال أغدق عليه مالا أي أفاض عليه. والغدق هو الماء الغامر الكثير. وفي التنزيل العزيز يقول تعالى لأسقيناهم ماء غدقا. فهذه الكلمة العظيمة أعلاها مثمر وأسفلها مغدق. لا توجد كلمة في الوجود أشرف منها، ولا توجد في الدنيا ولا في الآخرة كلمة ثبت لها من الفضائل ما ثبت لها. فضائل لا يمكن عدها وحصرها، إذ يترتب عليها من الخير العميم والأجر الجزيل والثواب الجليل ما لا يسنح بخيال ولا يخطر على بال. لا إله إلا الله هي الكلمة التي لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، ولأجلها قامت السماوات والأرض وخلقت الخلائق. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني ويعرفوني. بها أخذ الله الميثاق من بني آدم في عالم الذر، وهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وهي أول واجب على المكلف يتحتم عليه استصحابه إلى أن يفارق الحياة، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقبول الأعمال متوقف على النطق بها والعمل بمقتضاها. من قالها صادقة أدخله الله بها الجنة، ومن قالها كاذبة حقنت دمه وأحرقت ماله ولقي الله غدا فحاسبه عليها. لا إله إلا الله أفضل الذكر وأصدق الكلام ومفتتح الخطب. وكل خطبة ليس فيها لا إله إلا الله فهي كاليد الجذماء. لا إله إلا الله تاج الموحدين ونور أفئدة المتقين وحصن الأمان وسفينة النجاة، كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة. بلا إله إلا الله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع. لا إله إلا الله عليها أسست الملة، ولأجلها نصبت القبلة، وفي سبيلها جردت سيوف الجهاد، وبها قامت الحجة على العباد. لا إله إلا الله أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاطه، وبقية أركان الدين متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. ومن أجل لا إله إلا الله نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وهي التي فرقت الناس إلى مؤمنين وكفار وميزتهم إلى السعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. وبها تكون السعادة والشقاوة، بل لا وصول للسعادة في الدارين إلا بها. وبها النجاة من النار بعد الورود، وبعدم التزامها البقاء فيها والخلود. بها تؤخذ الكتب باليمين أو الشمال، ويثقل الميزان أو يخف، وعنها يسأل الأولون والآخرون. ولعظم معانيها تعددت أساميها، ومع أن شرفها وفضلها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون، إلا أننا نحاول أن نستقصي ما تيسر من أساميها الشريفة وفضائلها المنيفة كما جاءت في القرآن المجيد والسنة الشريفة وكلام السلف الصالح. فنشرع بإذن الله تعالى في أن نتدارس خصائص وفضائل أعظم وأشرف وأصدق كلمة في الوجود. من أول فضائل لا إله إلا الله كونها ركن الإسلام الأعظم، فهي أعظم ركن على الإطلاق من أركان الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهذا متفق عليه. فهذه هي الأركان والأعمدة الخمسة للإسلام: تصديق بالله تعالى ووحدانيته وأنه لا شريك له، وإيمان برسالة رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أفعال تصدق هذا الإيمان وتؤكد هذه الشهادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج. ولقد أجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الركن الأول للإسلام. كثيرا جدا ما تختزل كلمة الشهادة في كلمة لا إله إلا الله، ويراد بها الشهادتان وليس فقط شهادة التوحيد. ولقد أجمعت الأمة على أن كلمتي الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله هي الركن الأول للإسلام، وعليها تبنى الأعمال، ولا يقبل إسلام ولا يصح عمل بدونهما. فلا إله إلا الله رأس الإسلام وأساس بنائه وعمود فسطاته، وبقية الأركان والفرائض متفرعة عنها، متشعبة منها، مكملات لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. أيضا لا إله إلا الله أول واجب على المكلف، فقد أجمع الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين وعلماء أهل السنة والجماعة ومن وافقهم من الطوائف الأخرى على أن أول واجب على المكلف الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع النطق بهما. وطبعا المكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل. فهذه المسألة من أهم المسائل في قضايا العقيدة، وهي الإجابة على هذا السؤال: ما هو أول ما يجب على المكلف؟ باتفاق أهل السنة والجماعة وإجماع الصحابة والتابعين ومن وافقهم، أول واجب على المكلف هو أن يقر، أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ينطق بهما بلسانه موافقا بها قلبه. استدلوا على ذلك أولا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس. وهذا الحديث متفق عليه. ولا شك أن المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، هذا يفسر رواية أخرى يعني إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، رواية أخرى أن يوحدوا الله. فطبعا العبادة هنا مقصود به إيه؟ أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كما جاء في رواية أخرى مفسرة فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى: الحديث حجة لمن يقول إن أول الواجبات التلفظ بكلمتي الشهادة مصدقا بها، هذا أول ما يجب على الإنسان المكلف. وقال الإمام الحافظ ابن حزم رحمه الله تعالى: أول ما يلزم كل أحد ولا يصح الإسلام إلا به أن يعلم المرء بقلبه علم يقين وإخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه أثر، وينطق بلسانه ولا بد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهو قول جميع الصحابة وجميع أهل الإسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقب البلوغ، يعني إذا قالها قبل أن يكلف فلا يؤمر بتجديدها إذا كلف. إذن هذا هو الدليل الأول، حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن فصدر فليكن أول ما تدعوهم إليه، فدل ذلك على أن هذا هو أول واجب على المكلف. الدليل الثاني ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وهذا متفق عليه. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذين الحديثين الأخيرين بقوله: وهذا مما اتفق عليه أئمة الدين وعلماء المسلمين، فإنهم مجمعون على ما علم بالاضطرار من دين الرسول أن كل كافر فإنه يدعى إلى الشهادتين، كل كافر مهما كان نوع كفره سواء كان معطلا أو مشركا أو كتابيا، وبذلك أي بالشهادتين يصير الكافر مسلما، ولا يصير مسلما بدون ذلك، ولا يصير مسلما بدون ذلك. ثم نقل قول ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. من أجل هذا افتتح الإمام أبو جعفر أحمد ابن محمد ابن سلامة الطحاوي المتوفى سنة 21 و300 عقيدته المنسوبة إليه العقيدة الطحاوية بقوله: نقول في توحيد الله. أول عبارة، لماذا؟ لأن توحيد له الأولية المطلقة على كل شيء من أركان الإسلام. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يعني نقول بلساننا معتقدين بقلوبنا إن الله واحد لا شريك له. قال شارحها الإمام علي بن أبي العز الدمشقي المتوفى سنة 22 و700 رحمه الله تعالى: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. نتوقف هنا وقفة لنجيب هذا السؤال بشيء من التفصيل، وهو متعلق بأول اختلاف بعض الناس في إجابة هذا السؤال، ما هو أول واجب على المكلف؟ يعني الصبي إذا صار بالغا، إذا بلغ وهو عاقل وصار مكلفا، ما هو أول واجب عليه؟ اختلف المتكلمون أهل الكلام في أول واجب على المكلف على أقوال. القول الأول قال بعضهم إن أول واجب على المكلف هو المعرفة، وحكي هذا عن أبي الحسن الأشعري. القول الثاني إنه النظر، إنه النظر يعني أن يتفكر ويتأمل بالأسلوب الكلامي، طريقة الكلاميين، حتى يصل إلى هذا التوحيد. فالواجب الثاني هو النظر، وهذا أيضا يعزى إلى أبي الحسن الأشعري. قال أبو بكر ابن الباقلاني: أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته، والاعتبار بمقدوراته، والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته، لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا مشاهد بالحواس. هذا كلام الباقلاني، وطبعا هو من أهل الكلام. كما قرر ذلك أيضا عبد الجبار المعتزلي بقوله: إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر. يبقى القول الأول المعرفة، القول الثاني النظر تفكر، القول الثالث إنه القصد إلى النظر. نص عليه أبو المعالي الجويني حيث قال: أول ما يجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المضي إلى العلم بحدوث العالم. القول الرابع، تذكروا أننا نناقش الآن اختلاف أهل الكلام، وقد مهدنا البيان أن بإجماع الصحابة والتابعين وعلماء أهل السنة على أن أول واجب هو الشهادتان، والأدلة واضحة، الأدلة واضحة كما ذكرناها. القول الرابع لأهل الكلام، بعضهم قال إن أول واجب على المكلف هو الشك، أول واجب على المكلف هو الشك. ونقل عن أبي هاشم الجبائي المعتزلي وطائفة من المعتزلة وغيرهم. إذن هذه أشهر أقوال المتكلمين في أول واجب على المكلف، والخلاف بينهم فيها لفظي كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض. وما ذهب إليه هؤلاء المتكلمون من أن أول واجب المعرفة أو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك قول محدث مخالف لإجماع أئمة المسلمين كما قدمنا. ويعني لابد أن ننتبه إلى أن كون الإقرار بالشهادتين والنطق بهما أول واجب على المكلف، هذا لا يعني إهمال النظر والتفكر في خلق السماوات والأرض وسائر الآيات التكوينية. هذه المسألة هي مسألة أول واجب على المكلف، ينبني عليها حكم إيمان المقلد. إيمان المقلد، يقول الدكتور ناصر الجذيع حفظ الله تعالى: وأما النظر فلا يجب إلا على من لا يحصل له الاعتقاد الجازم إلا به. إن كان هناك شخص لا يحدث له الاعتقاد الجازم إلا بالنظر، فهنا في هذه الحالة نقول يجب عليه النظر. وطبعا حينما نقول يجب عليه النظر، لابد أن نفهم أن المراد بالنظر النظر الشرعي، وليس النظر على طريقة المتكلمين ولا مناهجهم الفلسفية. على أنه يترتب على مذهب هؤلاء لوازم فاسدة فيما يتعلق بزمن الاستدلال ومدته. طيب النظر ده مدته قد إيه؟ كم يستغرق؟ ولو واحد طول بقى في الشك ولا طول في النظر وهو قد صار مكلفا طبعا سيخل بالإيه؟ بواجبات التكليف. المقصود هنا بيان أن الخلاف في حكم إيمان المقلد قد انبنى على الخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة أول واجب على المكلف، فبين المسألتين صلة واضحة. فإن من كان يرى أن النظر أول الواجبات على المكلف أو على كل مكلف ذهب، فإنه يذهب إلى أن من لم ينظر وإنما آمن تقليدا فإما أنه لا يصح إيمانه على قول البعض، وإما أنه يكون عاصيا وإن صح إيمانه على قول آخرين. أما من لا يرى أن النظر أول واجب على المكلف فإنه يذهب إلى صحة إيمان المقلد ما دام أنه قد اعتقد الحق اعتقادا جازما ولو لم ينظر ولم يستدل. فهذه المسألة أشار إليها الإمام علي بن أبي العز الطحاوي الدمشقي في شرحه على العقيدة الطحاوية، قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين. وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ الصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه. يقول ابن أبي العز: فهو أول واجب وآخر واجب، لأن الشهادتين متى ما نطقت بهما يجب عليك أن تصحبهما حتى الممات، حتى آخر لحظة يعني في حياتك. من فضائل كلمة التوحيد وخصائصها أنها عاصمة للدم والمال، فقد قال الله سبحانه وتعالى في آية السيف: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. طبعا فإن تابوا يعني من الشرك بأن يقولوا لا إله إلا الله، هذا معنى فإن تابوا، لأن لا الزكاة ولا الصيام تصح بدون الإقرار بالشهادتين وبالتوحيد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال بعدها أيضا في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيرها: ولهذا اعتمد الصديق رضي الله عنه في قتال مانع الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخول في الإسلام والقيام بأداء واجباته، ونبه بأعلاها على أدناها، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله عز وجل، وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين. فمفتاح الإسلام الشهادة، فإن تابوا من الشرك بالإسلام يلوها يلي ذلك أعظم أو أشرف حق من حقوق الله وهو الصلاة، ثم أشرف حق من حقوق المخلوقين وهو الزكاة. ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. فقول النبي أو متى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرت، فلا بد أن نفهمها بأنه أمرني الله، أمرت أي أمرني الله إذ لا آمر سواه. فما الحكمة من حذف لفظ الجلالة؟ حذف الفاعل هنا تعظيما وتفخيما، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إلى آخر الحديث. وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم: أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة. وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقه. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة قوله تعالى: فإن تابوا أي من الشرك، يعني بالإسلام والتوحيد، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. يقول القرطبي: هذه الآية فيها تأمل، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك، اقتلوا المشركين فهم يقتلون لأنهم إيه؟ متلبسون بالشرك. ثم قال: فإن تابوا. والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، مدام سبب القتل هو الشرك فإذا زال الشرك يزول الإيه؟ القتل، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة. يبقى المفروض يعني كأنه يقصد أن يقول: بما أنه ربط سبب القتل والشرك فاقتلوا المشركين، فكان الأصل أن يقال: فإن تابوا فإخوانكم في الدين، فإن تابوا فخلوا سبيلهم. لكن فيقول: والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة، أي الدخول في الإسلام بالشهادتين والتوحيد، من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة، قبل وقت الصلاة والزكاة، لأنه دي مرحلة قتال، فيتوقف القتل بإيه؟ بالشهادتين، بالتوحيد وبالتوبة. وهذا بين في المعنى، هذا بين في هذا المعنى، يعني أن القتل سقط بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة، غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين فلا سبيل إلى إلغائهما، اللي هي إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نظيره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه. وقال ابن العربي: فانتظم القرآن والسنة واضطردا، يعني القرآن اشترط بجانب التوبة بالتوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واضطردت أيضا أدلة السنة وتعاضدت مع القرآن الكريم في تأكيد نفس هذا يعني المعنى. وقد تواترت الأحاديث عن 15 صحابيا رضي الله عنه بألفاظ متقاربة تبين أن توبة المشركين التي تعصم أموالهم ودماءهم إنما تكون بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن من حق هذه الشهادة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس، وفي رواية أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن طارق بن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله، وفي رواية من وحد الله، وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فالإمام المنوي شرح المقصود بهذا المعنى فقال: الحكم عليهم بما ذكر إنما هو باعتبار الظاهر، يعني هو بيشهد بلسانه أن لا إله إلا الله، ثم يعني إيه ويكفر بما يعبد من دون الله، في هذه الحالة يحرم ماله ودمه، هذا باعتبار الإيه الظاهر. أما باعتبار الباطن فأمرهم ليس إلى الخلق، حساب على الباطن هذا ليس إلى الخلق، وإنما حسابهم على الله، يعني فيما يسرونه من كفر ومعصية. بمعنى إذا قالوها بلسانهم وباشروا الأفعال بجوارحهم قنعت منهم به، الرسول صلى الله عليه وسلم يقنع ويكفي بهذا اللي هو الظاهر، يبني على الظاهر، ولم أفتش عن قلوبهم. كلمة حسابهم على الله، على هنا بمعنى اللام، حسابهم على الله يعني حسابهم إيه لله، فما توهموا العلاوة هنا على من الوجوب غير الله، حسابهم على الله قد يفهم بعض الناس أنه واجب على الله، فهذا الإهام غير صحيح، حتى لو سلم فهو للتشبيه، يعني أنه كالواجب في تحقق الوقوع، فحسابهم لله. نعم. إذن العصمة متعلقة بأمرين: كلمة التوحيد وحقها، إلا بحقها، يبقى كلمة التوحيد وإيه بحقها، أي حق الدماء والأموال على التقديرين. والحكم إذا تعلق بوجوده شرطان لا يقع دون استكمال وقوعهما، وصدره بلفظ الأمر إذانا بأن الفعل إذا أمر به من جهة الله أمرت لا يمكن مخالفته، فيكون آكد من فعل مبتدأ من الإنسان، لم يقل سوف أقاتل الناس حتى يشهدوا، لكنه صدره بتعظيم هذا الأمر بأن بيّن أنه من أمر الله أمرت أن أقاتل الناس. قال الرافعي: وبيّن الشافعي أن الحديث مخرجه عام ويراد به الخاص، اللي هو أمرت أن أقاتل الناس، وأن القصد به أهل الأوثان، كما في بعض الروايات أمرت أن أقاتل المشركين، وهو أصل من أصول الإسلام. طبعا لأن ليس كل الناس يعاملون هذه المعاملة، هؤلاء فقط إيه مشركوا الجزيرة العربية، لأن أهل الكتاب مثلا لا يعني يسلك بهم هذا المسلك، ولكن يمكن أن يقروا على دينهم على أن يدفعوا الجزية. نعم. وذكر الفخر الرازي عن بعضهم أنه تعالى جعل العذاب عذابين، أحدها أو أحدهما السيف من يد المسلمين، السيف من يد المسلمين، والثاني عذاب الآخرة. فالسيف في غلاف يرى، السيف في غلاف في غمد ونحن نرى هذا الغمد، فالسيف في غلاف يرى، والنار في غلاف لا ترى لأنها غيب وهناك حجاب يحول دون أن نراها. فقال لرسوله: من أخرج لسانه من الغلاف المرئي وهو الفم فقال لا إله إلا الله أدخلنا السيف في الغمد الذي يرى، ومن أخرج لسان القلب من الغلاف الذي لا يرى وهو السر فقال لا إله إلا الله أدخلنا سيف عذاب الآخرة في غمد الرحمة حتى يكون واحد لواحد لا ظلم ولا جور. إذن إيمان الكافر موقوف على النطق بها، ولا تعصم الدماء والأموال إلا بحقها. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل فساره فقال اقتلوه، ثم قال: أيشهد أن لا إله إلا الله، يعني بعدما قال لهم اقتلوه قال: أيشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم، ولكنما يقولها تعوذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد عصموا، أي حفظوا مني دماءهم وأموالهم، أي منعوها، لأن العصمة هي المنعة والاعتصام هو الاستمساك، افتعال من هذا من مادة العصمة. فلا يحل سفك دمائهم ولا أخذ أموالهم إلا بحقها، أي بحق الدماء وحق الأموال، إلا بحقها أي حق الدماء والأموال. إذن دماءهم وأموالهم معصومة إلا عن حق يجب فيها، لأن الإنسان ممكن أن طبيعي أن توجد تجب حقوق في الدماء أو في الأموال يجب أن تؤخذ منها، مثلا كالقود اللي هو القصاص، هذا من حق الإيه؟ الدماء. فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، لقوله تعالى النفس بالنفس، أو الردة، فهذا أيضا حق من حق الدماء أن يقتل إذا ارتد، أو الحد، حد من حدود الله تبارك وتعالى، أيضا هذا أيضا من إيه؟ من حق هذه الدماء. أو ترك صلاة وزكاة بتأويل باطل وحق آدمي. فالباء في قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها بمعنى عن، إلا عن حقها، أو بمعنى من حقها. فكل المراد إيه؟ فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا عن حقها، أو من حقها، أو إلا بحقها، أي إلا بحق كلمة التوحيد. وحقها ما تبعها من الأفعال والأقوال الواجبة التي لا يتم الإسلام إلا بها. فالمتلفظ بكلمة التوحيد يطالب بهذه الفروض بعد، يكون مسؤولا عن هذه الواجبات وهذه الحقوق بعد. وعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني

فإن تمم ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت. يعني هو مجرد ما يقول لا إله إلا الله فهنا شرع فيما يعصم دمه، لأن كل لأن ما يعصم دمه أمران: الشهادتان ثم حق الشهادتين، الصلاة مثلا والزكاة. فيجب الكف عنه مجرد أن يقول لا إله إلا الله، ثم ينتظر جاء وقت الصلاة فيصلي، فإن أفى أبى الصلاة أو منع الزكاة في وقتها فهنا لا تتحقق له العصمة. أما إذا تمم حق الشهادتين فتتحقق العصمة، عصمة ماله ودمه، وإلا بطلت. ويكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال كل حديث في وقت، فقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قالها كف عنه وصار ماله ودمه معصومين. ثم بين صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر أن القتال ممدود إلى الشهادتين والعبادتين، إلى الشهادتين والعبادتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث متفق عليه. فبين أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك، تتم العصمة بالعبادتين بعد الشهادتين، فبين أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك، ولئلا تقع الشبهة بأن مجرد الإقرار يعصم على الدوام. مجرد الإقرار بالشهادتين ممكن بعض الناس يفهم أنه يعصم الدماء والأموال على الدوام، بمعنى يقر بالشهادتين ثم قتل مسلما ويقول الشهادتين تعصم دمي. لا، لابد ان ايه، فهذا الا من حقها، قلنا من هنا بمعنى ايه عن او بمعنى من، الا بحقها اصل باء بمعنى عن او من، فمن حقها انه اذا اراق دم مسلم فهو ايضا يراق دمه قصاصا قود او رده او غير ذلك من الاسباب التي يعني ذكرناها من قبله. فلئلا تقع الشبهه بان مجرد الاقرار يعصم على الدوام، بل لابد من العبادتين بعد الشهادتين. أما الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى فعلق على هذا الكلام اللي هو أن تمام العصمة إنما يحصل بذلك، قال: التحقيق أن المراد بالحديثين واحد، أن بعض العلماء قالوا أن الرسول عليه السلام قال في بعض في وقت معين في أول الأمر قال: حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقط، ثم بعد ذلك أضاف إلى الشهادتين العبادتين في وقت آخر. لكن الشيخ رشيد رضا يقول: التحقيق أن المراد بالحديثين واحد، وهو الدخول في الإسلام، ومفتاح الدخول فيه من المشركين النطق بكلمة التوحيد، فهو يعصم صاحبه في المعركة إذ لا مجال فيها لصلاة ولا زكاة. فلذلك مجرد أن يقول لا إله إلا الله ففي المعركة يكف عنه، هو في وقت زكاة وقت صلاة، ما وجبت عليه الصلاة والزكاة لما جاش وقتها لسه، فبالتالي مفيش، ما نقولش ان الحديث دخيل في وقت ثم بعد ذلك اضاف اليها العبادتين، لا، لان اللي هو يعصم صاحبه في المعركة اذ لا مجال فيها لصلاة ولا زكاة. اما الكفار القائلون لا اله الا الله فلا بد من نطق احدهم برساله محمد صلى الله عليه واله وسلم. وذكر الصلاه والزكاه في الحديث الاخر يراد به قبول شرائع الاسلام، وركنها الديني المحض الاعظم الصلاه، وركنها المالي الزكاه، فمن دان بهما دان بغيرهما. فالمقصود ذكر الصلاه والزكاه يراد بها ايه؟ قبول جميع شرائع الاسلام، أن يقبل جميع شرائع الإسلام، يبقى الصيام والزكاة وكل الشرائع الإسلامية، لكن هو خص بالذكر هنا الصلاة لأنها الركن الديني المحض، عبادة محضة اللي هي الصلاة. ثم الركن المالي الأعظم هو الزكاة، ومعروف جدا أن الذي يحافظ على الصلاة من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، فهو نبه بالأهم على ما دونه في الأهمية. فهل أنت ممكن تجد شخصا يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ثم إذا أتى رمضان يفطر متعمدا؟ مش ممكن، لأن من حافظ عليها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فالذي يحافظ على الصلاة ويحافظ على الزكاة لا يتصور أنه يقصر فيما عدا ذلك. فمن دان بهما دان بغيرهما، فهما أم العبادات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، إلا بحقها، حق المال الزكاة، فوالله لو منعوني عقالا عقالا. قيل المراد بالعقال زكاة عام، زكاة سنة، وقيل العقال الحبل الذي يعقل به البعير. فلو منعوني، فوالله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. وهذا رواه مسلم. طبعا هذا مما يجسد أفضلية الصديق رضي الله تعالى عنه على الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه. فتأمل كيف أدخل أبو بكر رضي الله عنه في حقها فعل الصلاة والزكاة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ولا بد مع هذا من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يأتي بالشهادتين ولوازم الشهادتين، يلزم منها أيضا إيه؟ الإيمان بجميع ما جاء به، وليس فقط لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني أقصد إيه؟ هذه مما يدخل في الحديث في الرواية الأخرى في مسلم: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. ما صيغة عموم، يعني بكل ما جئت به من الأخبار أو الأعمال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن حكم من قال لا إله إلا الله أنها تعصم ماله ودمه، ثم يطالب بمعناها وحقها، كالكفر بعبادة غير الله وشهادة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر شرائع الإسلام، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك. يعني لو قال لا إله إلا الله تعصم دمه وماله، لكن فيما بعد يطالب بإيه؟ بمعناها وحقها. فتأملوا معنى حكم لا إله إلا الله. ما حكم لا إله إلا الله إذا قالها الكافر؟ الحكم هي أنها تعصم دمه وماله، ثم بعد ذلك يطالب بمعناها وحقها. فمن حقها أن يكفر بعبادة غير الله، ومن حقها أن يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن حقها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر شرائع الإسلام، وقد تظهرت الأدلة على ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نبذة له عن الحب في الله والبغض في الله، يقول: واعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يدل تحقيقا على أن الصلاة من حقها، والزكاة من حقها، والصوم من حقها، والحج من حقها. فهذا تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها. يعني إذا أقروا بالشهادتين وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم. مما يدخل في حقها إلا بحقها، يعني إلا بإيه؟ بحقها يعني في إباحة الدم مما يدخل في حقها يعني في إباحة دم صاحبها رغم أنه قال له إيه؟ ارتكاب ما يبيح دم المسلم من المحرمات، فهذا من حق الدماء أو من حق لا إله إلا الله أنه لو ارتكب ما يحل دمه من المحرمات كقتل أخيه المسلم مثلا، ففي هذه الحالة من حقها أن يقتص منه بالقتل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، فالرجم هنا إراقة دم الثيب الزاني إيه؟ من حقها، والنفس بالنفس قصاص، والتارك لدينه المفارق الجماعة ليحد الإيه؟ الردة، مفارق الجماعة المسلمين بالردة والعياذ بالله، وهذا متفق عليه. إذن كما نبهنا أيضا من قبل أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس إلى آخر الحديث، المقصود منهم إيه؟ بهم أهل الأوثان ومشركو العرب، لأن في بعض الروايات أمرت أن أقاتل المشركين، وهم كانوا أول من دعي إلى الإسلام وقتل عليه. أما أهل الكتاب إذا أبوا الإسلام فإنهم يقرون على الجزية ويبقون على دينهم ويكفوا عنهم لقول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. يبقى في فرق بين حق أو حكم لا إله إلا الله، وهذا هو الذي ذكرناه آنفا، وهو حكمها أنها إيه؟ تعصم دم قائلها وماله، وبين لازم كلمة التوحيد يعني ما يلزم من الشهادة بأن لا إله إلا الله. يبين ذلك الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى وهو يجيب على سؤال: هل لازم كلمة التوحيد داخل في حكمها وحقها؟ لازم كلمة التوحيد، يقول: اللزوم هو الثبوت والدوام، فسره بعضهم بعدم الانفكاك، الارتباط الذي لا غير قابل للانفكاك، فلازم الشيء ما يصحبه ولا ينفك عنه في الواقع. فلازم كلمة التوحيد ما هو أثر فطري طبيعي لاعتقاد مضمونها، وهو غير حقها وحكمها اللذان هما من وضع الشرع لا من تأثير الطبع. فالمؤمن الموقن بأنه لا إله يعبد بحق إلا الله الخالق الذي بيده ملكوت كل شيء من نفع وضر وعطاء ومنع، يلزم يقينه هذا إخلاص الدعاء له وحده في كل شدة تعرض له. يعني إذا شهد أن لا إله إلا الله يلزم أنه إذا وقع في شدة لا يدعو إلا الله. هذا ألصق اللوازم كلمة التوحيد بصاحبها، يعني يلزم يعني من يلزم أو يثبت مع شهادة أن لا إله إلا الله يلزم على ذلك إيه؟ أو يلزم من ذلك أنه لا يدعو إلا الله ولا يسجد إلا لله وإلى آخره. فهذا ألصق لوازم الكلمة بصاحبها مهما يكن مسرفا على نفسه، حتى لو ارتكب من المعاصي ما ارتكب، لكن يجي في شيء لأن له دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا إيه؟ ألصق لوازم بكلمة التوحيد حتى لو كان يرتكب المعاصي. فإذا أكمل يقينه بكثرة الذكر والعبادة كان من لوازم توحيده كمال التوكل والشجاعة في الحق إلى غير ذلك. فأظهر لوازم كلمة التوحيد ألا أدعو صاحبها غير الله فيما هو وراء الأسباب، فيما هو وراء الأسباب، ولا يستغيث غيره في الشدائد، ولا ينذر ولا يذبح لغيره نسكا. فويل للمشركين الذين يبيحون انفكاك كل هذه اللوازم عن كلمة التوحيد بدعاء غير الله إلى آخره،